أتحدث في عرض أحد، ولكن الأمر أنني أريد توضيح الحقيقة، وتوضيح الحقيقة يعني أن الحقيقة مريرة، وأنا أعلم هذا جيدا، وأرفض تماما أن أسير كما يسير القطيع، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا أحرارا، والحرية الإسلام قد حث عليها وجعلها شعارا له، ويكفي أن أول كلمة في الإسلام هي لا، لأن النفي في الإسلام والرفض في الإسلام قدم على الإثبات، حيث قال سبحانه وتعالى أو جعل سبحانه وتعالى كلمة الدخول في الإسلام لا إله إلا الله، فنحن ننفي لنثبت، نهدم لنبني، وهكذا. ولكن أنا لم أتي إلى هنا كما قلت لأسب عالما أو لأقدح فيه أو لأنال من عرض أحد أو يعني آكل في لحم أحد أو أقع في لحم أحد، وإنما أقول أن علماءنا أنا أحمل أحذيتهم على رؤوسنا، ولكن الحق أحق أن يتبع، وقد قالها الأول: اعرف الحق تعرف رجاله، لأن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق، فإذا ما عرفت الحق تعرف رجاله. وأيضا قالها قديما من قال: عرفت فلزم، عرفت فلزم. في كل الأحوال كما قلت أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ من عمر، أن يمد في أعمال علمائنا. عندنا مشكلة كبيرة، مشكلة عظيمة، اسمحوا لي أن أتكلم براحتي اليومين دول، وأرجوكم أخونا سامحوني إذا كان في بعض التجاوز، بس أنا وأنا بتكلم هناك حزن، حزن شديد، ولا أستطيع أن أكتم هذا الحزن، ولا أستطيع أن أتهرب منه، لأن هذا الحزن يسيطر علي، ويسيطر علي هذا الحزن يمكن من بعد الثورة مباشرة. دعونا نقول ونعترف بالحقيقة كاملة أننا كنا آخر الناس لحوقا بركب الثورة، كلنا عن بكرة أبينا كسلفيين، قلنا إلا عدد قليل جدا الثورة خروج على الحاكم، نريد الاستقرار في البلد، لا نريد التعاون مع شباب النت، في بنات متبرجات، تحرير مليان بالمعاصي بالمدخنين. وبعد ما انتهت الثورة وعزل حسني مبارك، بدأنا نتكلم ونقول احنا السلفيين سنقاتل من اجل الشريعة. جزاكم الله خيرا يا شباب النت، شباب النت فاجأونا، كانوا رجالا، كانوا على قدر المسؤولية، وهذا الكلام موجود، قاله الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم. وكلنا ذهبنا نهرول، مرة في قطار الدعوة، ومرة في المؤتمرات، الثورة التي أهدت لنا الحرية، الثورة التي جعلت الشيوخ يخرجون من الجحور ويخرجون من المساجد، والنهاردة بيتصور معاهم وهم خارجين من لجان الانتخابات، زي ما كان بيتصور مع حسني مبارك لما كان بيدي صوته بالضبط. وللأسف الشديد أننا كما قلت كنا آخر الناس لحوقا بهذه الثورة، والناس اللي ماتت، والناس اللي باعت دماءها، والثوار الذين قتلوا في سبيل الحرية، وفي سبيل إسقاط حسني مبارك، وفي سبيل إسقاط الطغيان، ومنهم من لم يركع لله عز وجل ركعة واحدة ولكنه كان يساوي 10 و20 مننا، للأسف الشديد هؤلاء عبنا عليهم في البداية ثم رحنا نبكي مع الباكين. النهاردة كثير من المشايخ بيتكلم كأنه هو اللي قاد الثورة، وكأنه هو المرشد الروحي للثورة، وكأنه هو الذي فجر الثورة. وأنا عايز أقول لكم بالعرب الفصيح، في شخصيتين قبل الثورة قتلهم الأمن، شخصية قتلت ولا نعلم كيف قتلت ولماذا قتلت، وشخصية نعلم لماذا قتلت وكيف قتلت. فأما التي قتلت ونعلم لماذا قتلت وكيف قتلت وبيد من قتلت، فقد سكتنا عنها وضاع دمها هدرا، واكتفينا بخبر ينشر في بعض المواقع وانتهى الأمر. الشخصية اسمها السيد بلال، السيد بلال هذا السلفي البسيط الذي ضاع دمه وطل دمه وهدر دمه وذهب دمه هدرا. في المقابل خالد سعيد اللي لحد دلوقتي محدش يعرف خالد سعيد ده مات ازاي، مات وهو مبرشل، مات وهو شارب بانجو، مات وهو بيتفرج على فيلم مش مظبوط، مات وهو في سايبر من سايبرات النت. خالد سعيد قامت بسببه ثورة اسقطت حسن مبارك، وسيد بلال ضاع دمه هدرا ولم يتكلم احد ولم يتحدث احد، ويوم قمت اريد من المشايخ ان يتكلموا قالوا لي اسكت لا تتسبب في مزيد من الدماء ولا حول ولا قوة الا بالله. وذهب بها سيد بلال وذهب بها خالد سعيد وذهب بها شباب النت، واحنا للأسف الشديد كنا في مؤخرة الركب وكنا في مؤخرة الناس. الناس اللي كان الامن دايس على رقبتها وكانت في المعتقلات كان اولى بها، اذ خرجت الى النور تتحدث، واذ خرجت الى العالم تتحدث، واذ خرجت اناس تقول كلمة الحق كان ينبغي عليها ان تعلم انه لا يمكن الوثوق في نظام حسني مبارك وفي الفنون الباقية. وللأسف الشديد زعيم الفنون في مصر ما اسمهوش نظير جيد اللي هو شنودة، زعيم الفنون في مصر مش هو حسام بدراوي ولا هو طلعت السرات الله يرحمه، انما الفنون في مصر زعيمها اسمه المشير محمد حسين طنطاوي. هذا السفاح قاتل الثوار، هذا السفاح الذي اراق الدماء، هذا السفاح الذي لم يحاكم حسني مبارك محاكمة عادلة حتى باللعب، هذا السفاح الذي زاد رواتب الشرطة بنسبة 100% مع وجود الانفلات الامني، هذا السفاح الذي يصدر الغاز لإسرائيل رغم أن هناك أحكام قضائية، كل هذه الأحكام القضائية تحكم على من يتولى سلطة مصر بصفته وليس بشخصه بعدم تصدير الغاز لإسرائيل، بينما الشعب المصري يتقاتل على أنبوبة غاز وعلى اسطوانة غاز، قد تكون هذه الاسطوانة تساوي عمر واحد من الأسرة أو تساوي رقبة مسلم أو تساوي روح مسلم. أهدرت الدماء، والسبب في هذا المجلس العسكري الخائن الذي قتل الثوار وقد رأيت بعيني رأسي. تعال نجيب القصة من يوم 12 فبراير. يوم 12 فبراير كان أكبر غلط في الدنيا كلها أن احنا سيبنا الميدان وأن احنا وضعنا الثقة كاملة في هذا المجلس العسكري الممالئ لإسرائيل والممالئ لأمريكا، والذي لم يكن على قدر المسؤولية ولم يكن على قدر الأمانة التي حملناها إياه. احنا بذلنا كل ما نستطيع من جهد مع المجلس العسكري، قلنا للناس قولوا نعم للإعلان الدستوري، قولوا نعم للاستفتاء، واللي نفهم فكره حامر الطاهر في يوم من الأيام خرج مدافعا عن الشيخ يعقوب، وخرج مدافعا عن الشيخ محمد عبد المقصود، وخرج مدافعا عن الشيخ ياسر برهامي، وخرج مدافعا عن مشايخ السلف، وخرج مدافعا عن خالد حربي الذي اعتقل وسكت الجميع ورفضوا أن يكتبوا كلمة حق واحدة. ولكن للأسف الشديد وبعد أحداث كنيسة صول اللي هي كانت موجودة في عطفيح قلنا بالفم الواحد أننا أخطأنا يوم أن أعطينا ثقتنا للمجلس العسكري، لأن المجلس العسكري بدأ يمالئ النصارى. كان أسوأ ما حدث أن القسم كياس اللي هو كان قام بالتزوير النصارى ضغطوا على المجلس العسكري والمجلس العسكري خرجه واداله براءة. اللي ما يعرفش قصة متياس نعرفها له، ده غير متياس نصر الثاني اللي هو وزير الحربية ووزير الحرب داخل الكنيسة. انا بتكلم على القس اللي كان محبوس ايام حسني مبارك وكان محكوم عليه تقريبا بخمس سنوات او باربع سنوات. هذا القس كان يزوج المسلمات المتنصرات بشهادة ميلاد اخته الميتة، فكان يقوم بعملية تزوير ليزوج المسلمة للنصراني. في الوقت الذي طالبنا فيه بالإفراج عن الموحدة كاميليا قام المجلس العسكري بمساعدة الكنيسة في إخفاء كاميليا، بينما قام بإخراج هذا القس الذي كان يعمل على تنصير المسلمات وأخرجه. ساعتها احنا عرفنا على طول ان المجلس العسكري متواطئ، ويا لحسرتنا الكبيرة في هذا المجلس العسكري الذي لم يكن على قدر الثقة ولم يكن على قدر الأمانة التي منحها الله عز وجل إياه. بعدها على طول حصلت مشكلة كبيرة لما خرجنا ورحنا علشان نوصل لحد الكاتدرائية علشان نهدد النصارى علشان يطلعوا كاميليا. لما وقفنا هناك جاء الشيخ حسن ابو الاشبال وطلب الشيخ حسن ابو الاشبال مننا ان احنا نتراجع، واقسم بالله العلي العظيم ان المجلس العسكري وان عصام شرف اداله وعد قوي بان كاميليا سوف تخرج اذا كانت موجوده. وللاسف الشديد اللي ما يعرفش يعرف، وانا هقول لكم خبر يمكن معظم الناس فيكم ما تعرفوش، انه اثناء الثوره كانت كاميليا موجوده في دير من الاديره في اسيوط، وذهب بعض الاخوه الصعيبه الذين فيهم شهامه واخرجوا كاميليا من الحبس وزوجوها لاحد الاخوه هناك. ولكن قامت مباحث امن الدوله قبل ان تحل بعده ايام باسترداد كاميليا شحاته واعادتها الى النصارى، ومن ثم الذهاب الى كاتدرائيه العباسيه. وللاسف الشديد احنا كان عندنا اخبار مؤكده ان هي هناك، ولذلك كنا بنبعت عن انذارات على الكاتدرائيه وكانوا بيرفضوا يستلموها وعملوا عنوان وهم الكاميليا. وبعد كده خرجت كاميليا خارج مصر لمعرفه المجلس العسكري الخائن الذي خان هذه الامانه. المجلس العسكري كان المفروض يسلم السلطه بعد 6 اشهر، ولكن انه ماطل ثم ماطل، وقال هسلم السلطه في شهر 9، ثم ماطل وعاد واجل الانتخابات. اللي حصل بعد كده مليونيه 29/7، هذه المليونيه التي ادخلت الرعب في قلب المجلس العسكري من ناحيه الاسلاميين القادرين على الحشد، وادخلت الرعب في قلب حركه 6 ابريل وهي الحركة المعبرة عن التواجد الصهيوني داخل مصر. واللي ما يعرفش يعرف، الأمور ما بقتش سر، إن المجلس ده بقى مجلس صهيوني صليبي يطيع النصارى ويسمع كلامهم. هل بعد الإدانات اللي خرجت في حادثة مزبيرو وكيف وقف في لوباتير جميل يطلب من النصارى أن يدخلوا إلى داخل مزبيرو، وإن فعلا وصل لهيلاري كلينتون بعد 7 دقائق إن هم في مزبيرو، لكن الرسالة وصلت غلط، هم قالوا لها احنا داخل مسبيرو، فهي فهمت ان هم داخل التلفزيون المصري علشان 7 دقائق، عشان كده 7 دقائق، وقالت احنا على استعداد للتدخل، لان النصارى في هذا التوقيت كانوا قد طلبوا الحماية الدولية. المجلس العسكري عرض اللي حصل في مسبيرو، وانتوا عارفين ان اتحاد مسبيرو عمل 3 مسيرات، 3 مسيرات كلهم كانوا دمار في دمار، واخرها الاخيرة لما البنت وقفت قالت الهنا قوي ويا مشير لو انت بتصلي ربنا بيسمعك ولا لا، ووقف لوباتير جميل قال يا اسرائيل تيجي تحمينا لان نطلب بحماية دولية، واحنا الصبح رايحين وهنعمل مسيرة كبيرة في داخل مسبيرو. وكمان القس متياس نصر والقس الثاني اللي هدد بقتل محافظ قنا او محافظ اسوان اقصد علشان المريناد، وبعد كده حصلت المشاكل دي كلها، وبعد كده المجلس العسكري سلم للصليبيين واقر للاسف الشديد قانون دور العباده، وامر بان تستخرج تصاريح وتراخيص لكل الكنائس التي بنيت بناء غير شرعي وغير قانوني. ادي المجلس العسكري يا شباب، ادي المجلس العسكري. لما حصل المليونيه بتاع 29/7 بدا الرعب يدخل يدب الى قلوب هؤلاء. هم الناس بصراحة حاولوا ان هم يعني حاولوا ان هم يلموا الدور شوية، فعملوا الموضوع بتاع السفارة الاسرائيلية علشان يلفتوا الانظار ليه ويفشلوا 29/7. وطبعا سرعان ما بنية، وانا عايزكم تفكروا في الموضوع ده، سرعان ما بنية جدار عازل ما بين السفارة الاسرائيلية وما بين المعتصمين بسرعة كده في لحظات، بينما احتاج الجيش المصري ايام السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس عشان يبني سور عازل ما بين المتظاهرين في التحرير وما بين الوزارة الكلبة، وزارة الداخلية القذرة التي لم نرى منها خيرا طيلة عمرنا، الشرطة التي لا يقوم عليها إلا السفاحون وإلا القتلة في مصر. بالله عليكم، لماذا جاء المجلس العسكري؟ جاء المجلس العسكري لحماية إسرائيل. سؤال، ليه ما فيش أي نوع من أنواع الإدانة للعنف الذي استخدمه المجلس العسكري، سواء في مسبيرو زي ما كانوا النصارى بيقولوا أو سواء كان في التحرير؟ مليونية 29/7 كانت مليونية زي ما قلت نبهت جماعة دول ان في مد اسلامي جاي، ولابد أن يوقف أمام هذا المد الإسلامي بأي طريقة. بعدين جت المليونية بتاعت 18-11. المليونية 18-11 كانت مطلوبة. أقول لكم كانت مطلوبة ليه؟ المجلس العسكري بيماطل، مش بيعمل حاجة غير بالضغط، لازم تضغط عليه علشان يعمل أي حاجة. وعلى السلمي اللي ما يعرفوش، على السلمي هذا لو كان قد خلق شيئا غير الإنسان لكان قد خلق كلبا. كنت في الجامعة من سنة 1989 لحد سنة 1994. نائب رئيس الجامعة كان اسمه علي السلمي. اللي ما يعرفش علي السلمي واتجاهه علي السلمي، كان رجلا وفديا، وقبل ما يبقى وفدي هو كان وزير للتنمية الإدارية تقريبا في احدى الوزارات ايام حسني مبارك. علي السلمي رجل كان يدرس في كلية التجارة وحاصل على لسانس الحقوق ايضا. علي السلمي سنة 89 وكان في هذه الاثناء عميد كلية الحقوق الرجل الوفد الكبير نعمان جمعة، الذي ترشح بعد ذلك رئيسا للجمهورية وكان رئيسا لحزب الوفد. خذوا المعلومة العظيمة ديت، نعمان جمعة هذا الوفدي العتيد كان يعمل مستشارا قانونيا للسفارة الإسرائيلية. طبعا ما كانش بيكفيه مرتب العمادة، فكان عايز يزود دخله فبيشتغل بعد الظهر، ولأن هو ما معهوش فلوس عشان يركب مواصلات، فكلية الحقوق تحت القبة أو جنب القبة على طول بتاع جامعة القاهرة، فبياخدها على رجله لحد السفارة الإسرائيلية. انتوا عارفين بين السفارة الإسرائيلية وجامعة القاهرة ما فيش يعني، فالراجل كان عايز يزود أكل عيشه. في هذه الأثناء نجح طلاب الإخوان المسلمين في انتخابات كلية الحقوق، وكان حدثا عظيما وحدثا كبيرا. ليه؟ ما كانتش بتتم الانتخابات كل سنة في كلية الحقوق، وكانوا بيقدم دايما الاتحاد لطلبة اسمهم طلبة النشاط اللي هم الأمن بيعينهم. في السنة دي اكتمل النصاب، رفض الدكتور نعمان جمعة الوفدي الذي يتحدث عن الديمقراطية الملعونة أن يسلم اتحاد الطلاب لطلبة الإخوان المسلمين، ويومها هجنة، لأن أنا كنت إخوان مسلمين لحد سنة 1997 وعملنا مظاهرات وحاولنا أن نسترد الاتحاد. دكتور علي السلمي قال روح اضربوا دماغكم في الحيط، لأن هو كان نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة. كانت أول معرفة لي بالدكتور علي السلمي. وإحنا في سنة تانية كلية حصلت مشكلة في المدينة الجامعية. طبعا المدينة الجامعية تتبع نائب رئيس الجامعة اللي هو لشؤون الطلبة. اللي حصل إن أحد المشرفين تعدى بالضرب على واحد زميلنا، ضربه بالقلم. طبعا أنا لا يرضيني هذا، ووقتها كنت أحد المسؤولين داخل اتحاد الطلبة، فقمت بعمل مظاهرة كبيرة، وكان من نتائج هذه المظاهرة أنه الأكل تعدل. بعد ما كنا بناكل صوص بفوله بقينا بناكل فول من غير صوص، مش فول بصوص، لا صوص بفوله. وبعد ما كان بيجينا اللحمة والفراخ يومين في الأسبوع بقى يجينا طول الأسبوع، بعد ما كانوا بيسرقوا الكلام ده كله، وبعد ما كان بيرفضهم ان هم يدونا حقوقنا كاملة بدأوا يزودونا في البطاطين وبدأوا يفترضونا بكل طريقة. فوجئت وانا في سنة تالتة بان اسمي مش موجود في المدينة الجامعية. الكشوف اللي نازلة انا اشتريت ورق المدينة قدمته. طبعا حضراتكم عارفين ان المدينة الجامعية شرط اللي يسكنها ان هو يكون ناجح، ان شاء الله يكون معاه مواد، بس المهم ان هو يكون ناجح. في هذا التوقيت انا كنت حاصل على تقدير، فوجئت بان انا اسمي مستبعد من المدينة الجامعية. ظروفي سيئة، يعني انا ما اقدرش اعيش في شقة خارج المكان، ولا اقدر اسافر كل يوم حتى لو باشتراك القطار. حاولت ان انا اقابل الدكتور علي السلمي، وكان يومها في حاجة اسمها التعليم المفتوح، كانت لسه اول مرة تتفتح عند المدينة الجامعية. قابلته قلت له دكتور علي ليه حضرتك استبعدتوني من المدينة، انا حاصل على تقدير جيد جدا. ارد الدكتور علي السلمي قال لي ازاي نعوك، انت اسمك ايه؟ قلت له حامد احمد الطاهر. فبص لي كده قال لي طب هات الطلب الالتماس اللي انت كاتبه اديته له، ووقع عليه الدكتور علي السلمي. رحت علشان اقدم الالتماس وانا فرحان ومبسوط، فوجئت ان هذا الالتماس طبعا شربت المقلب، الدكتور علي السلمي وقع لي بالقلم الازرق، ومعلوم انه لا يجوز ان يكون هناك اي توقيع الا اذا وقع الدكتور علي السلمي بالقلم الاحمر. طبعا الدكتور علي السلمي وقع بقلم ازرق، فكأن التوقيع لم يكن، خداع ومكر. المهم ان انا يعني بفضل الله عز وجل لم اترك حقي، وهذا بفضل الله مما علمني الله اياه لحد ما دخلت المدينة. واحنا في سنة رابعة استبعد عدد كتير جدا من طلبة الاخوان ومن الطلبة السلفيين، وبفضل الله انا ما كنتش مستبعد سنتها، ما اعرفش ايه اللي حصل. ولكن اتذكر جيدا انه كان الدكتور مفيد شهاب هو رئيس جامعة القاهرة. الدكتور علي السلمي عنده حاجة غريبة جدا، ان هو بيقدر يتعامل مع الرئيس بتاعه ومن غير الرئيس ما يأمره بيعمل كل حاجة. لما كان نعمان جمعة وفدي كان نظام نظام الوفد الارستقراطية وبس، لما جه مفيد شهاب بقى عدو للتيارات الإسلامية وعدو للوفد، ومن نفسه بقى يطلعنا بره المدينة ونزور حتى في انتخابات الاتحادات الطلابية. فكان في حوالي 60 أو 70 طالب مستبعدين من المدينة الجامعية. حاولنا في التوقيت ده ان احنا نكلم الدكتور علي السلمي، لم نستطع. كلية دار العلوم في اخر جامعة القاهرة اللي هي اتبنى عندها دلوقتي المترو. الدكتور علي السلمي كان جاي علشان يباشر بنفسه البناء بتاع كلية الاعلام والمبنى الجديد، لان كلية الاعلام كانت في الطريق ما بعد كلية تجارة وعلوم، وانت رايح دار علوم كانت كلية اقتصاد وعلوم سياسية وكلية اعلام مع بعض، كانوا عايزين يبنوا كلية اعلام جديدة. فوقفنا مستنيين كلنا علشان اخواتنا الطلبة اللي كانوا معانا. الدكتور علي السلمي شاف المشهد، واقسم بالله على ما اقول واسأل عني امام الله، ان احد الطلبة اسمه احمد البياعة من المحلة، الدكتور علي السلمي خبطه بسيارته وطلع يجري وهو بيقول للسواق يلا مش مهم ده كلبه يروح. ادي الدكتور علي السلمي اللي كان موجود كنائب رئيس وزراء. للاسف الشديد المجلس العسكري الفاجر يختار الدمى التي تستطيع ان توفر له ما يريد. علي السلمي احنا ما كناش عايزين الوثيقه اللي كان عاملها، الوثيقه التي تدعو الى تقسيم مصر الى 5 قوميات، طبعا منها بقى قومية بحري وقومية ابيو وقومية النوبة، والامتيازات اللي كانت هتتحط لكل قومية والامتيازات التي تنتزع من كل قومية. 18-11 كانت وقفة فارقة. للأسف الشديد انا بقول الكلام ده وانا سأقول لكم يعني انا حزين، اقسم بالله العلي العظيم ربنا سبحانه وتعالى يعلم كم الحزن الذي في قلبي. احنا كاسلاميين عندنا مشكلة، وهي ان احنا طيبين زيادة عن اللزوم، ما عندناش نوع من انواع التخوين. التخوين مطلوب في بعض الاوقات، وبلاش نقول كلمة تخوين عشان كبيرة، خلينا نقول لازم يكون في حرص. يا جماعة الامن كان يوافق لنا على حاجات وبعد كده يرجع يلغيها ويقول طب احنا هنعمل ايه. راح في 60 داهية الامن، جه المجلس العسكري، المجلس العسكري يدينا وعود وما ينفذهاش. ازاي انا بعد ما جبت الرقم ده كله والعدد ده كله وحطيته في ميدان التحرير اروح؟ ليه اروح؟ ليه ما اعتصمش؟ ليه؟ تبص بقى تلاقي الناس يقول لك ايه، ما عشان عجلة الانتاج تدور. طب بالله عليكم، هو المعتصمين في ميدان التحرير هم اللي حولوا البلد من انتاجية الى خدمية؟ هم اللي معطلين الانتاج؟ هم اللي عاملين اعتصامات شهرية؟ هم اللي مش راضين يزودوا المرتبات للناس؟ هم اللي مش عارفين مليارات قناة السويس راحت فين؟ هم اللي كان احنا كان عندنا كنا ندفع لحسن مبارك 6 مليار جنيه شهريا عشان يحكمنا راح فين 6 مليار؟ الدخول عارف البورصة اللي نهبها ولاد حسن مبارك والنهاردة بيكمل عليها رجال اعمال. احمد بهجت ما تحكمش ليه؟ حسن راتب ما تحكمش ليه؟ هشام طلعت مصطفى ما تحاكمش ليه اذا كان بريء واذا كان غير بريء؟ لماذا لم يحاكم كل هؤلاء؟ حبيب العدلي تعطى له التحيه في المحاكمه. حسن مبارك بيقبض 93,000 جنيه شهريا. المعاش بتاعه. غلبان مسكين بياخد 93,000 جنيه، رجل غلبان مسكين. لسه في ناس بتاخد 5,000 و6,000 و7,000 في الشهر و10,000 في الشهر، بينما الزيادة اللي موجود لها فلوس في مصر للأسف الشديد محدش بيوزعها. يوم 18/11 كان الخطأ أننا تركنا الميدان، كان يجب علينا أن نظل في الميدان حتى تكون هناك ضمانة حقيقية، لكن نحن آثرنا الهدوء، كنا عايزين البلد تمشي. اللي حصل يوم 19/11 وهذه شهادة لله ثم للتاريخ، أؤديها أمام الله عز وجل أولا ثم أؤديها أمامكم وهي للتاريخ كما قلت. اللي حصل كالآتي: أنا كنت متواجد في قناة الحكمة، أنا كنت في السويس يوم الجمعة، تواجدت يوم 19/11 في قناة الحكمة. لا أنا تعبان يا شيخ، أنا صوتي تعبان شوية. أنا كنت في قناة الحكمة أو كنت في السويس يوم 18/11، ثم بعد ذلك توجهت إلى القاهرة وكان عندي برنامج رد السهام، الله يبارك فيك يا رجل، ثم توجهت إلى قناة الحكمة لتقديم برنامج رد السهام. في هذا اليوم لا أدري لماذا ذهبت مبكرا إلى قناة الحكمة، لو السبت اللي فات، لا السبت اللي قبلي. حصل الآتي: حصل أن الأحداث فجأة فوجئنا بأن في كلام. الله يعزك. إيه الكلام؟ الكلام أن إحنا لقينا بيتصل أحد الناس الصحفيين من ميدان التحرير، وانت عارفين أن معظم المؤسسات الصحفية في وسط البلد، قالوا أن في مشاكل وأن قناة النيل دلوقتي بتقول أن في مشاكل، فجبنا النقل على قناة النيل. فجئنا أن قناة النيل جايبة كادر واحد، وهو أن في عربية أمن مركزي بتتحرق وبتضرب والناس بتهزها، مش فاهمين لحد دلوقتي. قدر الله عز وجل وجود الصحفي من جريدة الجمهورية، وهو صحفي سلفي اسمه الأخ ربيع عبد الغفار، أستاذ ربيع اتصلنا به في إيه، قال إن الأمن انطلق بقوة 20,000 جندي أمن مركزي على المعتصمين في الصينية بتاعت ميدان التحرير. خلي بالكم على الصينية في ميدان التحرير، الصينية اللي في ميدان التحرير ديت اللي هي مزار سياحي واللي هي بتعطل المرور، والناس دي معتصمة من اسبوعين كاملين. طيب مين دول؟ قال دول مصابي الثورة، منهم العاجز ومنهم اللي عينه رايحة، والناس دي عايزة حقها علشان تعرف تعيش، يعني بتطالب بحقوقها. والمجلس العسكري تعهد بذلك وقال انا عندي صندوق، الصندوق ده لحد مصابي الثورة منه مرتبات شهرية ليها نفسهم دلوقتي. قال ان في 150 واحد او 200 واحد اللي بعكاز واللي مش شايف واللي مش عارف ينام على جنبه، الناس جاية واقفة عايزة حقوقها. فوجئ بان في 20,000 عسكري امن مركزي اطلعوا. قال ان من ضمن الكلام الناس بتضرب في ميدان التحرير من عند شارع محمد محمود، وقفولي عند شارع محمد محمود. بصوا يا جماعة، في شوارع بتؤدي الى ميدان التحرير من ناحية وزارة الداخلية، شارع محمد محمود شارع، وفي شارع طلعت حرب، وفي قصر النيل. الشوارع دي كلها بتؤدي الى ميدان التحرير، تمام. وفي طبعا من عند ميدان اللي هو بتاع عبد المنعم رياض، ماشي. كل ده يؤدي الى التحرير، معروف ومعلوم. طيب بالنسبة لقصر العيني، محمد محمود يكفيه خلاص. يعني احنا لما نيجي نقول ان احنا لو الشرطة تيجي من عند القصر العيني يبقى لازم تلف من ورا عشان تدخل من القصر العيني على طول، يبقى القصر العيني كده خلاص. طيب طلعت حرب وقصر النيل وعبد المنعم رياض، عبد المنعم رياض نفس القصة، هياخد دائري علشان يدخل للميدان. بالنسبة لطلعت حرب وقصر النيل والشارع الشيخ ريحان، في هناك آليات للحربية يعني للجيش، علشان تتدخل الداخلية من عند هناك هيبقى فيه مشكلة كبيرة. يبقى ما تفضلش عندي غير شارع محمد محمود، عشان الناس ما تقولش الضرب حصل منين، ليه الناس كانت مصممة على محمد محمود. يا جماعة الداخلية عشان تدخل الى قلب ميدان التحرير تدخل من محمد محمود هيدخل لقلب الميدان بالظبط. ثانيا ان ده الشارع الوحيد السالك اللي يقدر يدخله منه. السؤال بقى مش ليه الداخليه ما ضربتش غير من شارع محمد محمود؟ لو الثوار فعلا عايزين يستفزوا الداخليه وهم اللي بيستفزوا الداخليه، ليه هم اللي ما راحوش وهم متخففين من اي شارع من السبع شوارع دول؟ السؤال كده، مش تقول لي ليه الداخليه يا محمود، لا السؤال ليه الثوار ما دخلوش من اي شارع من الشوارع دي؟ ما كان ممكن الثوار يلفهم، الثوار خفاف مهما كان معاهم من سلاحهم خفاف، ما معهاش اليات، مش مستنيين اوامر. لكن المشكله في اللي مستني الاوامر، اللي معاه الاليات، اللي معاه السلاح، اللي يقدر يدخل. خلاص يبقى كده هم اختاروا شارع محمد محمود علشان يدخلوا منه، وعلشان كمان الصينيه اللي الناس كانت قاعده عليها في مواجهه شارع محمد محمود بالظبط. طبعا للاسف الشديد راح بعض الناس من القناه وكان معاهم وسام، الاخ وسام عبد الوارث. معلش انا راجل كبير عندي 40 سنه وسام يعني ما يكبرنيش بكتير، ويمكن احنا يعني من فتره طويله احنا نعرف بعض يعني. فاخونا وسام راح يوصل الناس هناك، واول مره في حياتي اشوف الاخ وسام ووشه مسود وحالته كرب من اللي شافه هناك. اتصلت ببعض الناس اللي انا اعرفهم كويس جدا جدا جدا جدا من 6 ابريل. في حاجه قالوا احنا ما نعرفش ومحدش مننا في الميدان ومش هروح الميدان دلوقتي. قلت لهم طيب عايزين نعرف فيه ايه. فبدانا ماشي خلاص بدانا نروح عند الميدان بنفسنا. بعد انا ما اتكلمت الاول في البرنامج بدل الرد السهام اتكلمت، فقلت ان اللي بيحصل ده قلت بالنص كلاب الداخليه هم اللي بيعملوا كده، وان الداخليه هي اللي بتورط المجلس العسكري وحسنت الظلم بالمجلس العسكري. ولكن خلصت ورحت ميدان التحرير وشفت بعناية اللي بيحصل، محدش حكى لي حاجه. انا شفت بعناية، شفت شباب بيموت، شفت ناس بيتضرب عليها غاز. انا مريض من يومها، انا عندي حساسيه على صدري. وسالت الله ان لم اتوفى على بوابه الاقصى واستشهد على بوابه الاقصى ان انا استشهد مع الشباب الحر الجريء ده في ميدان التحرير من اللي انا شفته بعناية. اول مشهد شفته انا كنت داخل من ناحيه شارع القصر العيني، ورفضت في اليوم ده ان انا اروح بيتي. دخلت من ناحيه شارع القصر العيني مجمع التحرير، المطاف اللي موجوده فيه موجوده من عند القصر العيني، وبرده موجوده في مواجهه محمد محمود، يعني واخده الناصيه اللي هي من ورا من عند التحرير واخده ناصيه القصر العيني، وفي نفس التوقيت تواجه محمد محمود. المطافي بنفس اللي حصل وشهاده اشهد بها امام الله، ولعهم في مخزن ورق كبير في مجمع التحرير من تحت، وراحوا مركبين العربيه بتاعتهم وطالعين يجروا، وقالوا شتيمه اولها خه واخرها ته يا كذا، مش انتم روحوا بقى طفوها، وما رضوش يطفوا الحريقه وطلعوا النجوم. الشباب بسرعه اللي بقى يقلع الجاكيت بتاعه، واللي بقى يجري يجيب ميه، واللي بقى عمال يضرب بالشنطه بتاعته علشان يطفوا من الحريقه، علشان لا يقال انهم هم الذين اشعلوا هذه الحريقه في المجمع. وبفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا ان احنا نطفئ هذا الحريق. ده اول مشهد من المشاهد. دخلت بعدها للميدان. طبعا محمد محمود الجامعه الامريكيه على يمينه، يعني ظهرك للتحرير وشك لمحمد محمود، الجامعه الامريكيه على يمينك، هارديز وكنتاكي اللي هو الصغير على شمالك. فوجئنا ان قوات الامن انسحبت في هذا التوقيت وبدات تروح ناحيه مستشفى ابو الريش وتتمركز هناك. اتضح ان ده خداع. بعد نص ساعه بالظبط، وكانت الساعه حوالي 10:30 على بال انا ما كنت وصلت، بصينا لقينا الامن بيضرب واحنا بنلم الناس وبنرجعهم. اللي اتضرب علينا في البدايه قنابل مولوتوف، خرطوش، رصاص حي، ضرب في العيون، وده اللي حصل. الشباب بدا يهيج، مسك الحجاره وبقى يرجع عساكر الامن المركزي. فوجئنا بغازات سامه بتتضرب علينا. الغازات اتضربت بغير انذار، وانتم عارفين دايما ان لازم يكون في انذار، يعني الداخليه الاول لازم معاها ميكروفونات تقول هنضرب الغاز، تقول هنضرب الخرطوش، تقول هنضرب كذا، تقول هنضرب المطاطي. ولكن اللي حصل ان الداخليه ضربت مباشره الغازات، وللأسف الشديد يا جماعة ان الغازات لما اتضربت كان في عساكر امن مركزي 100 عسكري، العساكر بتضرب فيهم، عساكر الداخلية بتضرب في عساكر الداخلية. فاحنا شايفين المنظر بعيننا، بيقولون مين دول؟ قالوا دول 100 عسكري اللي رفضوا يضربهم. واقسم بالله ان احنا سمعناها بدلا من الواحد 10، قالوا مش هنموتهم مش هنموتهم، لان كان في اوامر بالضرب والقتل للثوار اللي موجودين في ميدان التحرير وللناس اللي موجوده في ميدان التحرير. شفنا بعينينا الناس بتموت، شلنا واحد في اليوم ده. الناس قالت حاجه غريبه، الناس قالت في ناس اتقتلت، في جثث وقعت على بال ما كنا بنرجع كنا ما بنلاقيهاش. عارفين دول مين؟ دول اللي لقيهم بعد كده في صفايح الزباله وفي المزبله، مش محطوط عليهم ورقه جورنال. ده احنا كنا بنقتل اليهود في 73 وبندفنهم، ودول ما لهمش ثمن يا مشايخ يا علماء يا اكابر. ده الناس الكفره سال عليهم المسلمين في الشعب لما كانوا من غير اكل ومن غير شرب. احنا مشهد الدماء مش صعبان علينا يا جماعه؟ انا صليت على شاب صغير مات من الغازات، شفته بعيني هو بيموت، وصليت عليه في ميدان التحرير بنفسي. ماليش تمن، دمه زي حجر. نفس الكلام سمعناه في 25 يناير، ونفس المشايخ والله المستعان هم اللي طلعوا برضه ايام غزه وقالوا اصل حماس غلطت، اصل حماس ضربت، اصل حماس مش عارف ايه. ليه الضعف وليه التخاذل؟ سيبوا حازم صلاح ابو اسماعيل، ذنب حازم صلاح ابو اسماعيل انه ولد في زمن عز فيه الرجال ونادرت فيه البطوله وغابت فيه شمس الشجاعه وغاب فيه الاسد وغابت فيه مصابيح البدايه. ذنب قائد الحكمه، الناس شجاعه بتنقل الحدث وعايزه تنقلنا من الضيق الى السعه. ذنبنا ان احنا مش عايزين الطغيان، ذنبنا ان احنا عايزين الكرامه لنا قبل ما نبقى لاي حد ينفع. بالله عليكم بالله عليكم لما يطلع شيخ يقول ان في التحرير دول كذا، شيخ يطلع، انا اسف معلش بس استحملوني ارجوكم، لما يطلع يقول الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول استوصوا بفلان خيرا، وبعدها يطلع يقول القذافي انت الكل في الكل، انت قلت كلمة حق عند السلطان الجائر، ويمدحه ويمدح طاغية وهو يعلم ان الشيخ ابن باز كفره، وبعد كده يطلع يقول في التحرير دول شوية عيال. لا والله والله ما رأيت اطفالا، والله ما رأيت الا رجالا، والله ما رأيت الا رجالا. يوم السبت قضيناه في الغازات، شفت يومها حازم اسماعيل وممدوح اسماعيل، وجي الشيخ حسن ابو الاشبال وقف معانا شويه، وجات ناس. وبعدين بعد ما الدنيا هديت فوجئنا الصبح الساعه 6 صباحا بعد ما صلينا الفجر بالضرب. وضرب ايه بقى؟ والله احنا لو يهود مكان الضرب ده حي علينا، انا بحلف بالله. كان في هناك متواجد اخوه سلفيين، قلت لهم انتوا جيتوا ليه؟ بسالهم، قالوا لي باللفظ الواحد المشايخ ما شافوش بعينيهم، احنا بنلتمس لهم العذر ان هم ما شافوش بعينيهم، بس مش بنلتمس لهم العذر في التخذير اللي هم بيعملوه. باللفظ الواحد بقينا كل شويه نجيب جرحى، واللي ما يعرفش يعرف عربيات الاسعاف واقف عند مسرح السلام. مسرح السلام ده على يمينك وانت جاي من عند شارع القصر العيني، عربيات الاسعاف واقفه هناك، مفيش ولا عربيه اسعاف راضيه تدخل. جت الموتوسيكلات، بقت الناس بتاعت الموتوسيكلات تشيل وتودي على المستشفى الميداني. جه الامن عمل علينا هجمه شرسه الساعه 7 صباحا، وراح ضارب المستشفى الميداني اللي هو جنب هرجيز، وضرب طبيبه هناك وضرب طبيب، بقينا شايلين الطبيب والطبيبة وماشيين بيهم، يعني اللي بيعالجوا الناس بقوا محتاجين حد يعالجهم. جينا لمينا الشباب وقلنا لهم احنا هنعمل الهدنة، ورحنا اتكلمنا مع الأمن وطلبنا القادة، وعلشان اساسا ندخل للمكان احنا داخلين بنترنح. كان معنا بعض مشايخ الازهر، كان معنا بعض الاخوة السلفيين، وطبعا هذا الكلام مسجل. طلبنا منهم الهدنة، قالوا خلاص. لمينا الشباب الصغير اللي بيتقال عليه شباب الالترس وبيتقال عليه شباب الوايت مايس، فعلا خدنا الشباب ومروحين. والله يا اخوانا اديناهم ظهرنا، بس فوجئنا بهجمة شرسة وهجمة شديدة علينا، وفوجئنا بالضرب شغال، ضرب بالعصيان، واللي بيقول لك في بلطجية بيرموا قنابل مولوتوف، اقسم بالله دي لا اله الا هو، قنابل مولوتوف كان بيضربها عساكر الامن المركزي علينا، اديني اقسمت بالله، قنابل مولوتوف عساكر الامن المركزي هم اللي كانوا بيضربوها علينا. وفوجئنا بهجوم، واللي ما شافش بقى يبقى يشوف يضرب على الباحث، ويشوف الضرب ساعة صلاة المغرب، ويشوف الضرب ساعة صلاة العشاء. ناس بقى قاعدة تحت التكييف في القنوات الفضائية، وانا بقى الاول مرة هطلع من قلبي. هما محدش يعرف ان علي سعد مدير قناة الناس وكيل رقصات، وعنده قناة اسمها قناة الذهبية. محدش يعرف ان سعيد حساسين مدير قناة الخليجية وصاحب قناة الخليجية، سبب الدين للمشايخ وطلع قناة نور الخليجية بالموسيقى، وطلعها بالتمثيليات وباعها، وطلع قناة الضوء وهعملها زي قناة نور الخليجية. ما حدش عارف ان محمود حسان بيقول للمشايخ انتوا تقفوا قدام انتباه، انا اللي عملتكم، اسألوا اشرف عامر. ما حدش عارف الكلام ده خالص. وقناة الحكمة، قناة الحكمة هي القناة الوحيدة، انا والله ما بتقاضى مليم ولا هو من انواع فئات العملات نقدية ولا ورقية، انني اذا كنت اريد ان اكون في مسلخ احد في هذه الدنيا فاريد ان اكون في مسلخ وسام عبد الوارث. تروح قناة الحافظ الدكتور عاطف يقول لك هات لنا رعاية احنا مش هنطلعك ببلاش. تروح قناة الهلال نفس الكلام يقول لك هات لنا رعاية احنا مش هنطلعك ببلاش. اما وسام فممكن تقعد خمس ست حلقات ما يجيلكش اتصال واحد الله، والراجل يقول لك اهم حاجة ان الناس يوصل لها المعلومة، وان الناس يوصل لها العلم النافع، ومش مشكلة الديون، ومش مشكلة اللي بيحصل. وسام اللي ما عرفوش والده الله يرحمه كان رجل علم، وكان رجل محقق كبير، رجل من بيت علم. وانا ما بقولش الكلام ده عشان وسام بيطلعني في قناته، الكلام ده كنت بقوله من زمان. تمام، لما كان في قناة من القنوات بتروح تلم الزكوات من بورسعيد، والمدير الاداري فيها عشان اخو الشيخ بياخد 100,000 جنيه في الشهر، وقناة الحكمة عايزة دعم 50,000 جنيه في الشهر، محدش بيدلها. يطلع بعد كده الله يسامحه وغفر الله له الشيخ ياسر برهامي، والقناة الحكمة مش قناة اسلامية ولا قناة سلفية، ولا تعبر عن السلفيين ولا تعبر عن الاسلام، اصلها قناة الحكمة وكشفت الواقع الاليم. يوم الحد عاهم طبعا لان التحرير مناطق، وانضربت ناس وهي بتصلي العشاء كبير، انا ما بحب وليا كثير من الكلام معاه، لكن مظهر في اليوم ده قام بجهد غير عادي في محاولات التهدئة. وكل مرة كل مرة بعد ما ناخد وعد وعهد نروح مضروبين. السؤال بقى اين الجيش، اين المجلس العسكري، اين المشايخ؟ المشايخ خايفين على الانتخابات. طب تعالوا كده ايه في سركم هسألكوا سؤالين، انتوا عارفين البلطجية؟ اكيد كلكم بتقول مش احد يقول ان البلد تبقى فيه احداث وفي مشاكل كبيره. قلنا فين البلطجيه امبارح والنهارده فاكبر تسع محافظات في مصر كرداف على الزر اللي بيسكت به البلطجيه والإيابية شديدة. بركاته. السلام عليكم ورحمة الله. معلش هو النت صعد من عندي انا اسف خلنا هو النت صعد عندي ورجع تاني فعذرا يعني. انا بس انا مش عارف انا كنت وصلت لحد فين. قناة الحكمة كانت هي القناة الوحيدة اللي نقلت الحدث للأسف الشديد. وطبعا لما قناة الحكمة تنقل الحدث احنا ما بناخدش اعلانات ما بناخدش فلوس، بل بالعكس احنا بندفع فلوس من جيبنا. جهاز البث المباشر ده يعني بيتأجر وبيتأجر بمبالغ طائلة. كان كل غرضنا ان احنا نبين للعالم ونكشف للعالم كله موضوع في المجلس العسكري. انا سألتكم سؤالين، البلطجية راحوا فين في تسع محافظات منها القاهرة واسكندرية؟ عرفت بقى مين راعي البلطجية في مصر؟ ادي واحد. اتنين، ليه الانتخابات ماشيه زي الفل في شبرا؟ اتنين، ليه بقى الانتخابات مش ماشيه زي الفل في عين شمس؟ ما هو مفيش بلطجية يا راجل. ليه بقى؟ عشان في شبرا الكتلة المصرية بدأت في القايمة تنجح لأن معظمها نصارى، معقل النصارى في مصر شبرا معروف كده. أما في عين شمس ده معقل الإسلاميين، فلازم الانتخابات يحصل لها مشاكل. البلطجية بقى مش موجودين، مش موجودين النهاردة ليه؟ مش موجودين النهاردة عشان الزر بتاع المجلس العسكري موقفهم، لأن المجلس العسكري ليه حسابات غير حساباتنا خالص. حساباته ان هو هيبوظ الانتخابات حتى لو مبوظهاش. هو عامل حسابه طلع قانون افساد الحياة السياسية علشان ترفع القضايا بعد ما الانتخابات تخلص، يقولك في فلوس نجحت، فلما ترفع القضايا النصاب لا يكتمل. وطبعا نتائج القوائم لن تعلم الا بعد انتهاء المرحلة الثالثة بشهر، يعني كل سنة وانتم طيبين في اخر شهر اثنين نبدأ نقول يا خلق الله عندنا برلمان. كل سنة وانتم طيبين. اذا دم الشهداء ارخص. اللي قالك بقى ايه؟ ها؟ اللي قالك اصل انتوا لو رحتوا هناك هتزيدوا اراقة الدماء واحنا اضعف من الداخلية. نرد عليهم بحاجة بس عشان الحزن المكتوم في القلب على الناس اللي ماتت والشباب اللي راح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من اضعف الناس عددا ومن اقلهم عدة وعتادة، وقتل مسلم واحد اسمه الحارث بن عمير الازدي، فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3000 رجل عين عليهم 3 قواد من خيرة القواد، الحب زيد بن حارثة وابو المساكين جعفر بن ابي طالب وشاعره عبد الله بن الرواحة، ولم يأبه بقوة الغساسنة ولا بقوة الروم. والمسلمون يومئذ رأوا 200,000 رجل من اليهود من النصارى، نصارى العرب ونصارى الروم، ولم يخافوا ولم يجبنوا. وقال لك الإخوان منزلوش، أصل الإخوان فهموا المؤامرة. طب هم لما كانوا عارفين إن في مؤامرة ما حذرناش منها ليه؟ انا قلت لكم قبل كده الحرية للاخوان والعدالة للاخوان فقط. قال لك في مؤامرة، طب ما تقولون على المؤامرة دي عشان احنا كمان ما ننزلش، عشان الشباب ما يتكلش، عشان الشباب ما يموتش. لا، الاخوان نزلوا الميدان وطردوا، ولما وجدوا انهم لا سيطرة لهم على الميدان خرجوا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في من خذل وتخاذل. انا لا ادري باي وجه سيلقى هؤلاء الله سبحانه وتعالى. امبارح ولا اول امبارح 3 ساعات على قناة الناس بيقطعوا في حازم صلاح ابو اسماعيل. ليه؟ يقول لك هو اللي جر الناس لده، هو حازم اسماعيل هو اللي قال الداخلية اضربهم. مين اللي بيقول؟ خالد عبد الله المغمور اللي ما نفعش في ولا مناظرة، اللي عمرو خالد كان بيبهدله في مناظراته، اللي نجوى ابراهيم في برنامج لايف في دريم كانت بتبهدله، خالد عبد الله اللي عمره ما كان نفع في اي حاجة بيبهدل سيده حازم اسماعيل علشان ايه؟ عشان في تواطؤ. بعد ما حازم ابو اسماعيل بقى النهاردة رقم واحد في مرشح الرئاسة بقى في تواطؤ عشان ما يدخلش قناة الناس، وعلشان برضه في نفس التوقيت يفقد شعبيته. خاب الشطار، خاب الشطار، خاب الشطار. كلمة قالها الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله لحسن مبارك. اللي حصل ان حازم ابو اسماعيل شعر بكمية التبعة الملقاة على كاهله، بينما غيره رأوا أن نسكت. احنا طيبين نثق في المجلس العسكري، المجلس العسكري اللي عامل انتخابات على 3 مراحل، وبيت الصناديق امبارح في الفصول بتاعة المدارس، في حد ضامن ان كان في ناس بيتين في الاصل من الليلتين هناك. ده الداخلية اللي بتحرص، الداخلية هتسمح للاسلاميين ان هم يتجدوا. يا الله، المشير هيسمح للاسلاميين ان يصلوا الى الحكم. يا الله يا الله. ودلوقتي الهجوم على قناة الحكمة، والهجوم على على على علينا كلنا. انا بقالي من يوم السبت اللي فات بتشتم شتيمة، شتيمة بالاب وشتيمة بالام، وانت فتنة وانت سافل وانت قليل ادب وانت ما عندكش ادب مع الشيوخ. طب وهم الشيوخ عملوا ايه للشهداء؟ وعملوا ايه قبل كده للثورة؟ ما هو احنا لنا الحق ان نختلف، ولنا الحق ان نوضح وجهة نظرنا، ولنا الحق ان نبين الامر وان نوضحه. ولا هي المسألة مسألة استبداد؟ لسنا قطيعا، والمشايخ ليسوا بابوات، مفيش نبي، الانبياء خلاص ختمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. المشكلة يا جماعة ان الحقيقة تلسع تلدغ تصيب قد تقتل، فكيف تتخلص من الحقيقة؟ بان تطعن في ناقل هذه الحقيقة زي ما الشعب يعمله، او انك انت توجه الانظار الى حاجة تانية غير هذه الحقيقة المريرة. فرحتم بالاحزاب، فرحتم بالظهور على التلفزيون، فرحتم بهذا، وفي الاخر تقول ان دي مؤامرة. مؤامرة على مين؟ عشان الانتخابات ما تتمش. اسألوا نفسكم اشمعنى المجلس العسكري هو اللي مصمم على الانتخابات؟ مش معنى كده ان انا بقول لكم محدش يروح ما ينتخبش، لا انا ما قلتش كده، خد بالاسباب، بس انا بقول لكم اهو خلاص ان المجلس العسكري مجهز مصيبة ورا مصيبة ورا مصيبة لحد ما الامر يستتب له هو. واسألوا التاريخ عن هذا. انا حبيت ان انا ابين شهادتي للتاريخ وشهادتي لاخواني وشهادتي امام الله سبحانه وتعالى، لكن عايز اقول لكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما الطاعة في المعروف، انما الطاعة في المعروف، انما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ارفعوا ايديكم عن حازم صلاح ابو اسماعيل يا من تسبوه ليل نهار. ارفعوا ايديكم عنه وارفعوا ايديكم عن الشباب السلفي. انا شفت ثورة وتمرد في الميدان على المشايخ صعبة, بقيت عمال اقول للشباب لا الشيخ باصص في حتة تانية, الشيخ بيقول كذا, لكن مش عارف, انا خايف زيكم. والحاجة الوحيدة اللي انا بقولها لكم ادعموا حازم صلاح ابو اسماعيل, ادعموا قناة الحكمة, ولا تنسوا الدعاء, ولا تنسوا الدعاء, ولا تنسوا الدعاء, الدعاء لمن قتلوا, الدعاء لمن على الباطل ان يرده الله الى الحق, الدعاء لمن كان على غير جادة الصواب ان يرده الله الى الصواب, الدعاء لمن كان على البدعة ان يرده الله الى السنة. وانا اقولها بغير خوف, لو اني علمت اني على الباطل وتأكدت اني على الباطل اقسم بالله لا اعلنتها على الملأ, فان الرجوع الى الحق فضيلة, وان الاعتراف بالحق فضيلة لا يعلمها ولا يقوم بها الا من كان يعرف الحق. والله حق, خلق السماوات والارض بالحق, وبعث محمدا بالحق, وانزل كتابه بالحق, وجنته حق, وناره حق. اللهم حق, اظهر الحق وابطل الباطل يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا ابو فهمي معلش, انا اعتذر عن الاسئله, يعني انا متعب جدا ومرهق للغايه, يعني غير قادر على المواصله, وانا دخلت بس اعذارا الى الله سبحانه وتعالى, لكن يعني صدري يتعبني جدا جدا جدا, وارجو يعني من الاخوة ان هم الاخوات ان هم يعذرون يعني ويدعو لنا. الله يبارك فيكم, احنا استأذنكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم على خير وفي خير, وأن يرفع عنا وعنكم الكرب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كان عندي ملاحظة لو سمحتم إخواني أخواتي, عندي ملاحظة معلش أخيرة, كان بس عايز الإخوة والأخوات يشاركونا على الفيسبوك اللي بيدخلهم, يعني صفحتي بعنوان الصفحة الرسمية, أنا أكتبها بالعربي, واللي عنده في الفيسبوك يعملها لفضيلة الشيخ حامد ابن أحمد الطاهر. ياريت تدخلهم بس تنضمهم, هي بن مش يعني, يا ريت تدخلوا تنضموا للصفحة, لأن احنا محتاجين عدد, لأن طبعا الشتيمة شغالة وقلة الأدب شغالة, وكل شوية عمالين نشيل شتايم. الله يبارك فيكم, احنا محتاجين دعمكم, محتاجين دعمكم لقناة الحكمة ولا باللسان بالرسالة, محتاجين دعمكم لموقفنا, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقاكم على خير. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.